بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من بيوت منورة عايزين بيوتنا منورة عمر البيوت ما هتنور إلا بنور القلب ونور العلم على الله سبحانه وتعالى النهاردة زي ما تعودنا يوم الجمعة هتبقى حلقة الفضفضة بتاعتنا ونعودوا نتكلموا بقى في الأسئلة بتاعتكم إن شاء الله يبقى محور حلقتنا النهاردة الإجابة على ثلاث أسئلة بس الأسئلة بتتكرر جدا اللي أنا هقولها دي فياريت بقى الحلقة دي يعني إيه تتحط كده سيف عندكم بحيث اللي يبقى عنده سؤال مكرر هو من الأسئلة اللي إن شاء الله هنقولها النهاردة عايز قبل ما ابتدي أوصي نفسي وإياكم وكل بيت مسلم وكل امرأة مسلمة وكل زوج وكل أب وكل ابن وكل بنت وكل حد ربنا خلقه على البسيطة يسمع النهاردة ليلة النصف من شعبان في بعض البلاد البلاد تانية بكرة إن شاء الله النهاردة ليلة النصف يأذن صلاة المغرب أنا قاعدة يأذن من قبل المغرب والله من قبل المغرب ساعة ما تسمعوني دلوقتي يأذن الأذان أنا عايزة كل السويعات دي محطوطة في ميزان حسناتي بعمل إيه بلح على الله ما زهقش الله لا يمل حتى تمل أفضل كده في المصلى وأجيب الزراري الضعفاء كده أولادي يقولوا رب أنا جاية لك بالضعفاء غمت وادعي وكل واحد يدعي وكل ساعة على رأس كل ساعة أنا عندي عمل صالح أنا بعمله عندي طاعة بعملها عندي ذكر على رأس الساعة عندي ورد قرآن بقرأه دعاء ركعتين طلب حاجة ركعتين توبة بص طبعا يعني موضوع ركعتين التوبة بتوضى وصلي ركعتين بنية إن الله سبحانه وتعالى يتوب علي ركعتين استخارة في حياتي اللي جاية أدعي وألح على الله يا رب ما تطلعش الليلة دي ولا تختم الليلة دي ولا تختم على كتابي لأن طبعا يختم بعمل العام الليلة دي خلاص تحط الختم الأحمر كده ما بيتفتحش إلا يوم القيامة وأقول له يا رب أقسمت عليك بك أقسمت عليك بحق حبك في محمد صلى الله عليه وسلم إلا ختمت لي بالصالحات عندك مصايب في من أول السنة ومش عارفة في شهر كام عملت إيه وفي شهر إيه غفلت عن إيه وعملت إيه خطأ مع أولادك وعملت إيه كذا كل ده الليلة دي يغفر الله يطلع على جميع حديث صحيح الحديث الصحيح اللي ثبت على ليلة النصف من شعبان طبعا هي تحويل القبلة وهكذا ولكن الحديث اللي ثبت صحته إن الله عز وجل ينظر لجميع خلق فيغفر لجميع خلق إلا اتنين مشرك ومشاحن وقلنا الشرك مش شرك بس أنا بشرك بالله ما أنا بعبد أصنام لا لا لا الشرك حاجة تانية خالص أشرك في قلبي عظمة تضاهي عظمة الله سبحانه وتعالى بعلي في قلبي ومن يعزم شعائر الله أو من يعزم أوامر الله فإنها من تقوى القلوب لا ده أنا بعظم حاجة تانية بعظم نومي بعظم راحتي بعظم شغلي بعظم مش عارفة حبها لزوجها هو اللي أعظم من الله أي حاجة المهم هي ما فيهاش ربنا وخلاص وده الشرك الشرك مش ده بس والأمر التاني مشاح الناس اللي متخصمة الناس اللي بتتقمص الناس اللي مقموصة من غير أي حاجة تلمسها كده تقوم جاية مقموصة معوجة ما فيش أي حاجة حصلت غير كده الناس دي النهاردة فرصة إنها تصالح بعض وإنها يعني تعفو وتسامح وكل بقى المعاني الجميلة من الـ من الـ من الـ من الأخلاق الطيبة السامحة المؤمن هين لين سهل يا جماعة هين لين سهل رجاع للحق هو ده لكن في حد كده تلاقي شخصية ستيف كده صلبة صعب كده إنه يتصالح وصعب إنك تتكلمي معاه وصعب ده ولك بنتعامل معهم بالورقة والقلم كده ونتعامل معهم بالخطوة ومش صعب ما تلاقيش فيه أريحية كده وفي شخصية سلسة جميلة سهل المجي وسهل الاعتذار وسهل كذا وما بتدققش ومش الشرط اللي قدامي يجي يقف قدامي كده ويتأسف لي ويقول ما فيش كده فاحنا عايزين الليلة دي تبقى ليلة مسامحة نقعد زي ما قلنا بقى الثلاث أربع حلقات اللي فات عمالين نغشش فيكم اهو ونقول الوصايا نقعد الفترة ديت أمام الله سبحانه وتعالى وفي المصلى أو نقعد في الركنة بتاعتنا اللي احنا عاملينها ونجيب الأولاد، يلا انت عليك استغفار وانت عليك صلاة وانت تدعي وانت تقول نفسك من ربنا ايه وانت عايز من الله سبحانه وتعالى ايه وعايز ايه ربنا كذا، اختم يا رب، توب يا رب بالصالحات، اللهم اختف علينا هذه الليلة بالصالحات، اللهم اجعل يا رب يعني الكتاب بتاع السنة كله أبيض جميل كده وكله صح وحاجات حلوة مش كلها حاجات سودة ويبقى يعني ايه أغلق وختم عليه بالغلط. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب ينجينا وإياكم ويختم لنا بالصالحات في السنة دي والسنة الجاية وفي كل سنة يحسن لنا الخاتمة، قولوا آمين. نخش في الأسئلة بتاعتنا بقى. السؤال الجميل المكرر هو ليه ربنا فرض علينا الحجاب؟ هو يعني ربنا عايز يعني أنا مش حابة وأنا عايز أظهر جمالي وأنا حلوة وبعدين ده بقى أنا مش حلوة، أنا بقى عندي مشكلة وبعدين لا مش عارفة ما بعمل شعري إيه فببان أجمل وبعدين مش عارفة لما بلبس إيه فبيبان بقى كذا وكذا وكذا. هو أما أقول لك ربنا فرض الحجاب وإن الله سبحانه وتعالى قال ده لما هتلبسيه ربنا هيحفظك وكلما ازددت تسطرا ازددت تقوى، مش ده صلاح ليا؟ مين اللي خلقني؟ الله سبحانه وتعالى. مين اللي عارف الكتالوج بتاع الله سبحانه وتعالى؟ مين عارف ان انا ببهدل مخاخ الرجاله لما بمشي؟ الله سبحانه وتعالى. والله ده بتبقى محجبه وبعدين يقعد يعاكس فيها ومفيش حاجه باينه ولا ايه؟ ومفيش حاجه مش عارفين نشوف مش عارفه ايه؟ ولا تروح مثلا عشان تشتري حاجه ولو واحد راجل هو اللي بيبيع يبص لها بصه واحده بص يقول لها مش عارفه، ولو راجل خبره بقى يقول لها مش عارفه ده كذا وده كذا وده كذا، لا لا لا خدي المقاس ده هتلاقيه مناسب. ما ليه ما انت لابسه المخنوقه والمشنوقه والمحزقه والسكيني واللي معرفش بيتلبس بلبيسه ده ازاي داخل البنطلون ده ولا البادي ده، ما انت محدده محجبه ومتغطيه ولا كانك متغطيه. الحجاب يا جماعه وتاني شروطه تاني وده هنقوله كل مره وما نزهقش، احنا انا ما بتعبش على فكره، كرر وانا اكرر ما عنديش مشاكل، التكرار بيعلم الشطار، وذكر فان الذكرى كل مره بتنفع المؤمنين. له شروط انه يكون واسع ويكون فضفاض وقال يعني ما يبقاش زينه في نفسه وقال لا يشبه لباس الكافرات، ما يكونش معطر فتعدي على قوم فهي كذا وكذا، كل الحاجات ويداري فتحه الصدر اللي هي فتحه الجيب. طيب انا هجيب لكم وصايا كده انكتبت على جروبات الحجاب ووصوني ان انا اقولها، قلت لهم حاضر انا هجيبها لكم واقولها لكم زي ما انتم عملتوا، بس نعلق على كل حاجه. كانوا بيقولوا من ضمن الوصايا دي قواعد بقى الحجاب، البسي واسع، ما تلبسيش ضيق يا بنتي عشان ما يبقاش ما تبقيش لابسه كده وانت متحدد دي 38 لا لا دي 32 اخرها، لا لا دي تجيب 6 فين يا ست 6 ايه وبتاع ده معديه في ال 50 ليه؟ بسبب الضيق اللي هي لابساه، ما تشمريش الكم الله يكرمك ها؟ ما يبقاش كده بقى والشميز هنا مربوط وكل الحته دي، ما دي برده مطلوب انها تتغطى يعني ها؟ ما تبينيش حته من شعرك القصه تقول لك حته هنزل القصه بس كده وتقوم جايه ملوناها ضربها بويا ونازله دي كده وبعدين طلع لنا الحلق بقى من قلب البتاع ها؟ الاسبانش والتربون ده مش حجاب خالص، ليه الرقبه راحت فين ها؟ يعني الرقبه دي المفروض انا بداري من هنا يخمر الراس من هنا لحد فتحه الجيب كل ده متغطي، تقول لك لا اصل الدنيا عندي مش كبيره قوي، انا مالي وانا مالي كبيره ولا مش كبيره ولا صغيره ولا انا مالناش دعوه بالكلام ده، هي فتحه البيت الجيب تتغطى، فتحه الصدر تتغطى، يعني الخمار ينفع يكون لحد هنا بس يكون اللي تحت واسع تمام. ما احطش بقى البرفانات وانا خارجه السكيني اللي مش عارفه اتلبس ازاي دوت ومحدد بقى، وبعدين يا سلام بقى ما سلام بقى لو كانت مليانه شويه الدنيا بايظه تانيات كلام فوق ده حجاب ده مش حجاب. شمريش الكم يا بنت الله يصلح حالك لحد هنا، طولي الطرحه مفيش مكياج لا تقولك ايه اصل انا هحط بس اللي يعمل إيه؟ يا ستي سي اصل حالات ولا الكلام ده خالص، ما فيش مكياج هو اللي خلقه ربنا، اللي جالك بالشكل ده واختارك على الشكل ده هو اتقى وارضى الى الله باللي جالك وانت ضربالي كذا. وبعدين يخش بقى الصبح تغسلي يقول لك بس اتجوزت ابن عمها ما اتجوزتها شيء مش هي مش هي خالص، شعرك جوه الطرح ها لا في داعي بقى القوشه اللي طالعه فوق دي تفهميش ايه يعني السنم دوت بتاع الجمل ولا اللي طالع من هنا ولا الحته اللي طالعه بلاش تدخليني قصه بس حته طالعه من الجنب دي ايه مايك ده ولا ايه اللي طالع هنا. المناسبات مش استثناء خالص يا جماعه، ان انا رايحه مناسبه فرح ولا رايحه مش عارفه ايه ما يبقاش ده استثناء بقى ان انا قلعت دي مش كانت محجبه دي اصلا في الفرح، طب ايه علاقه الفرح بخلع الحجاب؟ اصلها عيد ميلاد، طب ايه علاقه عيد الميلاد بالمنظر اللي هي لابساه ده؟ ما ينفعش الكلام ده. المنوكير ها المنوكير بيمنع الوضوء والله، وانت لو لابسه حطيه جوه البيت لكن هو زينه، تقول لك طب احط حنه اهو مش هتمنع الوضوء، ايوه بس داريها لانها زينه، عايز تحط في رجلك ماشي كده كده متداريه يعني ولابسه شرابك وبتاع، لكن هنا ده ما ينفعش، لما البسي جوه انت ده انها زينه، زينه بتخلي شكل الايد حلوه تمام. بلاش بقى. بصوا بقى وانت بتصوري، بوز البطه عامله لك بوز البطه دي ايه بقى ده، وامشي وعامله مش عارفه ايه ونازله على رجلها وايه، والانستجرام والدنيا شغاله في الكلام ده. ما هو الحجاب تستر، كل ما ازداد تستر كل ما ربنا سبحانه وتعالى يسترني ويرزقني التقوى. لكن ما بقاش في تستر لا في الضحكه ولا في البسمه وشفايف طالعه. ايه الشفايف الطالعه دي؟ اقسم بالله لو اقول لكم ويديني مش لاقي حل شرعي ليها وعمالها اجيب لها حل شرعي، لو اعرف لها حل شرعي اقول لكم الشباب بتقول ايه على البنات اللي عامله بوز البطه دي. كلام اقسم بالله لو سمعتيه واسمعي بيتقال عليكي ايه، ما تعملي العامله السودا دي ابدا. كلام وحش، بصوا مش هوضح اكتر، كلام وحش جدا. ايه دي ومش عارفه تنفع، بلاش نتكلم، عيب عيب جدا. وايه اللي هيفيد يعني؟ ما ايه يعني شفايفك وشفاتيرك، عيب. ما تقلديش وخلاص، اصلا بيعملوا فانا عملت. ما تقلديش يا بنتي، شوفي ايه الصح وقلت وايه اللي يرضي ربنا. والله طول ما انت رضيتي ربنا، طول ما ربنا يرضيك، عايزه الحلو الحليوه الرومانسي الجميل الامور اللي مش عارفه فين اللي بيقول كل ده، ما هيجي الا بطاعته، ما عند الله لقيتي الا بطاعته. لكن عايزه بقى الروش اللي انت وغيرك وغيرك وغيرك وغيرك، والله ويبقى في ليله الدخله مخلص وتقول لك ده احنا في اسبوع الدخله لسه ومشيت معرفش مع مين واكتشفت ايه وعملت ايه، لانك اخترتيه كده. ما ينفعش. ما تحطيش بقى يعني ايه الطرحه بيحطوا كده عليها كده بتاع فوق فوطه وطالع بتاع كده تحفه، ما ينفعش. عشان ايه؟ ليك شعر طويل مثلا بيتقال كده؟ ما ينفعش الكلام ده. الداري حتى اللي لها كحكه بتنزلها لتحت عشان ما يبانش الحجم وانا اخمن الامر عامل ازاي. ما تشمريش الكم، ما تشمريش الكم، ما تشمريش الكم. ما ينفعش حجاب على بنطلون، والله ما ينفع. المفروض ان انا ما بحددش اي حاجه، ماشيه كده عارفه القالب المظبوط وانت كده جوه البيت اعملي انت عايزاه. جوه البيت هاتي السكيني وهاتي السويدي وهاتي هاتي كل اللي انت عايزاه حبيبتي ماشي، بس بينك وبين نفسك لو هو يعني فوق الركبه، بعد الركبه دي خلاص هاتي اصحابك يتفرجوا، عشان برضو الدنيا في عوره للنساء عن النساء. عايزه بقى كده ادعي لربنا سبحانه وتعالى ويجي يعملي اللي انت عايزاه. الجيبه اللي انت بتلبسيها دي مش حاجه وحشه، لو انت عايزه تلبسي جيب بس البسيها واسعه، ما تبقاش بقى سك سك سك سك سك كده ويبقى نازله كورنيش على تحت مبينه الدنيا. ايه ازازه الكاكولا اللي ماشيه دي؟ والله سمعت التعليق ده. ايه ازازه ايه السمكه البلطيه اللي ليه؟ ما انت محدده محدده محدده. انا مش عايزاكم تزعلوا، والله ما عايزاكم تزعلوا، بس انا عايزاكي تبقي تعملي الحاجه اعملها صح. ما عملش ويتقال عليا خي عليه ومحجبات. بصي وعجبي لي سيره بقى بتوع الافراح اللي بيجوا دول، مش عاي انا عايز اخطب واحد بس ما تكونش بتحضر افراح، والله واحد قال لي كده، والتاني يقول لك لا حجاب ايه، انا لا انا عايز شكل حجاب اللي انا هقوله لك مش اللي بره اللي احنا بنشوفه ده. ما تحب حجاب لانه امر من الله سبحانه وتعالى، يبقى خدت ثواب ان انا عملت الفرض وخدت ثواب ان الله امرني وعملت الامر بتاع الفرض. اي والله استسترت ازددت تقوى. مين يا طول التقوى؟ بيقول لك تقوى بقى وتحملي والله بين عينيكم، كده سهله اهو، ازددي تستر وعفه وفي حاجات جميله ما تبصوش للناس الكبار العواجيز اللي زينا في ده، في فساتين تحفه جدا وشكل الحجاب بيبقى جميل جدا ومداري وحلو بنوته وعسوله وزي الفل. انت يعني مش عارفه متضايقين من ايه؟ انا مش تسمعيش كلام كل اللي بيتكلم عن الحجاب شمطاء عجوز شمطاء طالع لك كده تقول لك هو الدراع ده فيه، كلنا عارفين الفيديو مفيش نقول اسماء، هو الدراع ده اما يبان فيه دراعك يا حبيبتي اما يبان يجيب كهرباء للي يشوفه مش عارفه انت واحده ولا الشعر. والله لان اتكب عليا جاز وسط فيديو على اليوتيوب اتجاب اتولع فيا بجاز، بتقول كده يتولع فيا بجاز ولا انا البس الطرحه؟ انت بتعملوا ايه في البنات وبتعملوا ايه في الجيل وبتعملوا ايه في كذا؟ في حاجات حلوه حبيها، خليك انت قدوه بسمتك وبحجابك وحاجه وكلامك وطيبتك وتعففك وتسترك. والله انا اعرف شباب حاليا موجودين يعني يقول لك احنا مش عايزين ده، احنا عايزين الحجاب الطويل. في بعد في بنات كده واحد بيقول لي والله في امل الاقي واحده كده اللي هو الحجاب بتاع اللي احنا عارفينه ده على الطرحه على العبايه الجميله، في هلاقي والله يا دكتور والله في يا ابني يقول لي لا ما بشوفهمش ما بشوفهمش، يا بلاقي حجاب على سلوك كذا الاثنين مع بعض. ما تقلعيش الطرحه ينفرحك يا بنتي، ما تقلعيش الطرحه. احنا كنا في مره في مناقشه من المناقشات وبنقول قولوا لنا اكتر حاجه في الفرح معلقه معاكم، فكان شباب واحد قال العروسه ام دراع والثانيه قالت الثانيه ام رقبه اللي مش عارفه ايه، هي محجبه وخلعت. ما تخلعيش الطرحه في فرحك يعني. قدمة على زواج وعلى يعني امر لله سبحانه وتعالى، وقدمة على حياه جديده عايزه بركه فيها، ما تبدهاش بمعصيه. قربي من ربنا اكتر وانت تحبي حجابك. ما تشمريش الكم ما تشمريش الكم ما تشمريش الكم عشان بقت موضه دلوقتي. السواريه والشفاف ما ينفعش، يبقى كده جوبير وتحته ما شاء الله الورد ومبين اللي تحته. بصي البلكونه والسلم واللي بيخبط وباخد حاجه من على الباب، الانستا والتويتر والفيسبوك كلها ضمن الحجاب، والله ضمن الحجاب. مش عامله بابليك البتاع وعايز يشوف فلانه اهي وعلانه، والتانية بقى اللي بتتصور معرفش فين وعامله بلوج، عامله بلوجر على كل اليوم بتاعها ولا اسبوع، وراحت الجيم. ايه ده ايه ده محجبه ايه يا بنتي؟ راح الجيم وبتبيني نفسك بالشكل ده وانت ايه ده وبتتنططي وبتعملي وجسمك كله طاير في الهواء ونازل، ايه ده؟ لا طرحه تكبر يا جماعه وتبقى تداري فتحه الصدر، ما ليهاش دعوه انت رفيعه ولا تخين، ما ليش دعوه بالكلام ده، اصل مش باين اما نرفعه، لا فتحه الصدر تداري تبقى فتحه الصدر تداري. خلاص لبس الضيق القصير، تقول لك محجبه من فوق ولابسه شانيل من تحت. طب يعني هو قال لحد تحت؟ صلى الله عليه وسلم قالوا له زراعة، قالوا له يا رسول الله لو اقل من كده هنتكشف، قال خلاص كذا يطهروا ما بعده في البيئه الترابيه. لكن ما بينش الحته اللي الحته تحدي عليها كلام كبير جدا مش عايزه نقوله دلوقتي. حريتك مش على حساب دينك، مش ده مش دي ما فيهاش حره، انا حره، لا دي ما فيهاش حريه، فيها انت عبده لله. لو انت تقدري تطلعي نفسك من المنظوم ده وانا مش عبده لله، خلاص ساعتها بعمل اللي انت عايزاه، استغفر الله. ما ترقصيش في فرح يا بنتي، ما تجيش في تبقي محجبه وراسه في فرح في الشارع، اصل على السطح والناس بتصور، او في الشارع ويصوروهم وعاملين كلها اصل حلقه بنات، ما في واد ما اعرفش ايه الكاميرا ده اللي جت واحنا شفناها، احنا شفناها ازاي وانت عماله ترقصي في قلب الشارع وكذا وكذا، ده سمت؟ ده طريقه يعني؟ ما ينفعش. احنا بنقول اتعلموا الرقص لزواجكم بس، لكن خلاف كده ما لا ما تشمريش الكم تاني، ماشي؟ انا عارفه انكم زعلتوا، خلاص اسمعي كلام ربنا وخليكي يعني متسترة عشان الله سبحانه وتعالى يحب. البنطلون الفيزون، الجيبة الفيزون، مش هتكلم انتوا عارفين انا اقول ايه، مش هتكلم. الحجاب ابن عمك ابن خالتك ابن خالك ابن عمتك، كل دولت كل دول صعب. الساعة هدان من غير ما تشمري الكم، لابسة ساعة انت عايزة الساعة تصوروا فعاملين كده لابسة ساعة فتقوم جام شمرة، لا ما فيش داعي. الهدوم فيه هدوم واسعة وفيه هدوم شيك وفيه هدوم جميلة، ما تخليش حجابك يحتاج لحجاب. انت فتاة جميلة تجملتي بالحجاب، والله سمعتها من بنت عندها 4 سنين، انا فتاة محجبة احب الحجاب، انا فتاة نقية تجملت بالحجاب. مين؟ في ام علمتها كده، في ام علمتها كده. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني لنا ولكم بصلاح الحال. ده السؤال الاولاني، بسرعه بسرعه في 5 دقائق هاخد السؤال الثاني، خلاص خلصنا من موضوع الحجاب والمستجدات اللي جت عليه. السؤال الثاني، هل اعاقب ابني بالحرمان؟ يعني انا دلوقتي عايز اعاقبه، عمل حاجه اعاقبه بالحرمان وكافئه بالهدايا؟ وليه سمعت ده السؤال بكرر بتاع حوالي اكتر من 35 مره، ليه سمعت بيقولوا غلط ان احنا نعطي مكافئات؟ بصوا هقول لكم الراي اللي بيقول وهقول لكم انا وجهه نظري في الموضوع. في راي بيقول في التربيه ان احنا ما نكافئش مكافاه ماديه اموال على سلوك ايجابي عمل الطفل، يعني مثلا بيذاكر وبينجح لنفسه بيصلي لله عز وجل ولنجاته، انا شجعه مثلا على حفظ القران مش بفلوس ماليه خالص ولكن ولا حاجه ماديه، ولكن اعمل له مثلا حفله اصرف عليها اعزم صحابه، يبقى دعم وتشجيع معنوي. طيب انت كابني بقى انا اعطيك المال كهدية حبا فيك مش عشان القيمة الإيمانية. بصوا بقى الرأي عشان نفصل ما بين الحاجتين، خلوا بالكم كويس النقطة دي، الاختلاف على إيه؟ الاختلاف على القيم، الاختلاف على القيم الإيجابية، هي دي اللي أنا أقول عليها. طب أعمل إيه؟ لا لما يبقى قيمة إيمانية أنا ما أديش عليها فلوس مادية. بس أنا عايز أقول لكم إن التربية التربية مدارس يا جماعة، التربية مدارس، والتربية الموقف اللي ينفع لطفل ما ينفعش تاني، مش قالب هعمله، لا يبقى الاختلاف على القيم والإيمانية والمعتقدات. طيب خلوا بالكم برضو مفيش حاجة ثابتة في أمر العلاقات، مفيش حاجة ثابتة في أمر المعاملات، كل موقف حسب الحاجة وحسب الأسباب وحسب الظروف، حسب الأمر التربوي. العمليات التربوية أصلا فيها قواعد ثابتة، لكن في أمور قابلة للتطويع حسب كل موقف، كل نفسية. الابن ده بيختلف على الابن ده. في طفل بيحتاج للمادة ممكن مش لنفسه، أو لحاجة خاصة بيه، أو أنه يعمل بيها هدية للآخرين، أو يدي حد، أو ينقذ حد، أيا كان. يبقى ما يصحش ان انا احرمه من الامر مره او مرات، بس مش كل مره. بص، وعلى حسب الموقف والمستهدف منه، بس انبهه واغرس فيه. بص يا ابني، عملك القلبي وايمانك وحالتك الايمانيه مع ربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش يكون فيها اجر. لكن انا بعطيك هديه انت كابني، وحب بيني وامتهاد وتحب، تمام. اضعف محفز للسلوك الانساني هو ان انا احفزه بالمال. ما على فكره النقطه دي لازم نخلي بالنا منها. التحفيز المعنوي هو الاقوى وافضل بكتير جدا جدا. هو اللي بيفضل عقله متذكر، هو الصوره اللي في اللاواعي، هو اللي في الذاكره، هو في البصمات اللي انا بعملها. المحفز المعنوي ما بيخفتش ابدا مع مرور الوقت ولا يفتر ابدا. فانا لما اجي احط اكافئ مادي واكافئ معنوي واكتر في المعنوي، لكن الحاجات الايمانيه ما اديش عليها مكافاه ماليه. واربط دايما الامر، اصل ده بينك وما بين ربنا. طب ده في سن كام؟ سن 7، سن التمييز اللي قال عليه الدين. سن قبل سن 7 سنين لا، قبل سن 7 سنين بدي مره ومره لا، ومره دعم، ومره لوحه الشرف، ومره النجمه اللي بتبرق، ومره انت اللي هتختار، ومره انت تتكلم، ومره انت اللي تقول معنوي معنوي معنوي معنوي، ها. ومره لو هو عايز مادي من ضمن احتياجاته، يلا توكل على الله، انا اعطيك هديه. لكن انت عملت الامر ده لله عز وجل. زي الطفل يعني، كان دكتور مصطفى بسعده بيحكي موقف تحفه جدا. بيقول اب بيقول لابنه صلي الشهر ولك مني مش عارفه 1000 ريال. وبعد لما الولد صلى قال له يا ابني انت عايز فعلا فلوس؟ الصلاه دي انت لازم تعملها من غير فلوس. لا ما ينفعش. قال له يعني كنت مش هتديني الفلوس؟ قال له لا مش هديك الفلوس عشان دي بتاعت ربنا وكذا وكذا. هو طبعا كده غلط. فالولد قال له ايه؟ طب على فكره بقى انا كنت بصلي من غير وضوء. الفكره ايه؟ هو الفكره ان الامر، احنا الامور الايمانيه مره في مره حسب الحاجه وحسب الموقف، لكن دايما الامر المعنوي هو الايه؟ هي المكافاه الثابته. ان شاء الله نطلع فاصل قصير ونرجع معاكم بسرعه ناخد الاسئله اللي على اللايف في اتصالاتكم. فاصل ونعود لكم بسرعه وهتروحوا في اي حته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعنا لكم. ناخد بسرعه كده الاسئله اللي على اللايف. اياد اسر بيقول هو انا ينفع اتواصل مع حضرتك؟ كان ينفع والله. بص رقم اهو الواتس اهو، بتبعت له كان او تكتبي السؤال. يعني انا عايزاكم تخوضوا على الامر على طول. طيب ممكن رقم الواتس موجود عندنا على الشاشه اهو، 5442232660. رساله واتس عايز اكلم الدكتور، او تبعتوا المشكله واحنا بنجاوب عليها، او كلموني اكلم الدكتوره هيكلموكم على طول. اما طلاب بتقول السلام عليكم يا دكتوره، حديث 7 ظلم الله في ظله، منهم رجل تعلق قلبه بالمساجد، هل يدخل ذلك امراه تعلق قلبها بالمساجد؟ والله الله يكرمك يا أمة الله، هتخلينا عيط. اللهم طبعا يطلق على الرجل أو الرجال، يا رجال ونساء طبعا. اللهم اجعلك من أهل المساجد، اللهم أمين. هل دعاء الوالدي وهم أحياء بر لهم؟ طبعا بر لهم، وده علامة ولد صالح. عايز أعرف أنا ولد صالح ولا لا؟ أدعو له. طيب أحمد مجدي بيقول ابني عنده 4 سنوات وعنيد جدا، وانا بضربه كتير ومش عارفه اتعامل معاه، وبيضرب اخوه اللي اصغر منه. اخوه عنده اعمل معاه ايه؟ عنده سنه ومش عايز يروح الحضانه خالص. بلا قولي اعمل ايه. بص يا احمد مجدي، او انت او زوجه احمد مجدي، ساعات بيخشوا باسماء ازواجهم. ايا كان كنت ذكرا كان او انثى، ماشي. ممنوع منعا بتة. انتوا بتضربوا العيال؟ يعني انا عايز اعرف طفل 3 سنين 4 سنين 5 سنين ده بينضرب ليه؟ ها ما هوش انت، هو له عارف ده الصح وده بيكتشف. وبعدين انا ايه قمت جاي ضارب اخويا كده؟ فالعيط فرحان، انا فرحان انه اداني رد فعل، بيفرح بالمحاكاه معاكي بقى مع الكبير. كسر حاجه وارتدت، حط مش عارفه ايه في الفيشه ومش عارفه جرى ايه، مش عارفه. هو امال انت لسه بيكتشف العالم. وانا والله لو طول امسك اي اب واي ام بيضرب عياله في السن ده هعلقهم ولا انزل اضرب فيهم. ما ينفعش يا جماعه. بتقولي هو بيضرب اخوه اعمل ايه؟ طب ما هو بيضرب اخوه عشان بيطلع اللي انت بتعملي فيه، هو بيحاكي السلوك اللي انت عملتيه اصلا، فما ينفعش، ما ينفعش نضرب. اعمل معاه ايه؟ بطل الضرب، بطل الضرب خالص، خلي فيه حوار وخلي فيه كلام وخلي فيه حبيبي كذا وتعالى وقعدي زي ما قلت لكم، هاتوا الاولاد قعدوهم على رجليكم كده وبصوا في عينيهم. عاوز ايه؟ بصي في عينيه، ما تبقيش، قلنا اداه الاي كونتاكت دي من اهم الادوات. عاوز ايه يا حبيبي؟ قول لي كده، وات صوتك، انا سامعاك اهو، انا قريب اهو، تعال ها، وشيليه تاني وانت عامله، يا تنزلي المستوى نظره يا تاخديه وتطلعيه لمستوى كلام. ما ينفعش يا جماعه الكلام ده، عشان خاطري، عشان احنا يعني تعبنا خلاص من الوصايه دي، هنفضل نعيد تاني. ضربوش عيالكم، ما تضربوش عيالكم. ناخد تعالى يمنى من القليوبيه. تمام، ناخد اول اتصال. يمنى من القليوبيه، السلام عليكم يا يمنى. عليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا يمنى. اي ما انت بتعطيني، كان عندي اربع اسئله. اتفضلي، خلص الحلقه عليك يا يمنى. اتفضلي. ممكن حضرتك، انا عندي 20 سنه. انا اول حاجه، انا كلمت الشاب على الماسنجر عن طريق لفت المفاتيح. انا مش سامعه انت قلتي ايه، مش سامعه، استني بتقولي ايه؟ بقول لك حضرتك، انا كلمت الشاب على الماسنجر عن طريق لفت المفاتيح. كلمتي شاب على الماسنجر عن طريق ايه؟ لفت المفاتيح، الكيبورد. طيب مين؟ انا كلمتي شاب على الماسنجر عن طريق الكيبورد. تمام، على موقع التواصل الاجتماعي حضرتك. تمام. بس ما حطيتش منه اي كلام خارج، يعني مرتين كلمته، مرتين تقريبا. وطبعا انا حاسه ان انا يعني غلطانه، وطبعا قلت لحضرتك ده، طبعا عمري ما عملت كده، مش عارفه يعني، ما اعرفش حضرتك عايزه. قولي لي يا يمنى، مدى الكلام بينك وما بينه وصل لايه وكان على ايه؟ اقصى حاجه. ما فيش حاجه، اللي هو ايه يعني، مثلا انت عندك كام سنه، انت عندك كام سنه، بتشتغل ايه، انت قاعده في البيت، متجوز ولا لا، يعني بس. وبعدين حضرتك طلب مني ان انا ابعت له صورتي، بس انا طبعا ما رضيتش، هو بعت لي صورته. تمام، فانا طبعا يعني حسيت بالذنب، وعلى طول حذفت الرقم. ماشي، فكنت عايزه حضرتك يعني تقولي لي اعمل ايه واستغفر ازاي وكده. طيب، ثاني حاجه، هو نفسي عايزه اعرف، هو الجواز مكتوب في اللوح المحفوظ؟ يعني كل واحده لها واحد مكتوب لها تتجوزي. ايوه. معلش. ثالث حاجه، حكم المكياج في رمضان وفي العيد يعني في الشارع للواحده اللي هي البنت الملتزمه يعني. حاضر. انا بس حاجه، سمعت ان حضرتك حديث ان العبد يحرم من رزق الذنب اللي يسيبه، ممكن اني اكون محرومه من رزق بسبب ذنب؟ يعني انا عندي 20 سنه، وحضرتك يعني عارفه السن دوت يعني بيبقوا في اقبال على الجواز كتير جدا، حاسه ان محدش يعني اتقدم لي مثلا، او حاسه ان انا يعني ممكن اكون محرومه بالذنب عشان كده. طيب، حاضر. ايوه فهماكي طبعا، وحاسه بيكي. خدوا رقمها يا جماعه، اكتبوا بس جنبيها يمنى. ماشي يا يمنى، ببعتي لي. طيب، اخد بس اجاوب على يمنى، وبعدين ناخد اتصال تاني. معانا اتصال تاني ان شاء الله، واجاوب على يمنى الاول. يمنى بتقول انا كلمت واحد على الماسنجر عن طريق الكيبورد، ما امر طبيعي ان هتكلم عن كيبورد يعني. وهي وصلت معاه تعارف، وبعدين لما طلب صورتها، طلب صورتها واعتعارف. شات يعني. تمام، ماشي. شحلت وجود العنصر الحريمي في الحلقه بيعمل جو بره. موضوع ان هي انت كلمتي ولد وخلاص وانتهيتي وحسيتي بالذنب، انا احييكي جدا جدا، وانت على راسي انك حسيتي بالذنب وقفلتي وخلاص ما بقيتيش تتكلمي. بصي يا بنتي، كلما تعففتي وحفظتي نفسك كده بالغيب للي جاي، ربنا اولا بيجيبه بسرعه دي، او بوقت الله عز وجل يعلمه، لكن عفه قلبك بتبقى مختلفه تماما. لما بيجي الحلال بتبقي مبسوطه وبتبقي فرحانه وبتبقي شايفه، يعني بص، عايزه قصه حب، مش عايزه اقول، مش عايزه اقول لك المشاعر الجميله، انتوا عارفين المشاعر بتبقى عارفه عامله ازاي، وانت دلوقتي مشتاقين للمشاعر دي. لكن لما بكسر وبروح وبعمل، بيبقى فيه مقارنات، او جواكي دايما احساس الذنب. اعمل ايه؟ توبي الى الله اول حاجه، عشان التوبه بنهي ابدا لا اعود، ولا اكلم واحد، ولا اسمح لواحد يكلم، ولا الكلام ده. قلت لكم انا اعرف طبيبه كانت في خمسه طب ساعتها، وعملت بلوك لزوجها وزوجها حاليا 8 مرات، يكلمها بلوك، تكلمها يعمل، بيقول لي انا خلاص لقيتها مره علقت عندي فدخل. الله يكرمك يا دكتور، عايزه اخطبها والله، وكذا وكذا وكذا وكذا. هي لو كانت ردت عليا، ده الكلام ده بعد العقد، لو كنت رديتي عليا عمري ما كنت امنت، لان انت خنت ثقه اهلك. فدايما الولد كمان بيبص لايه؟ للصالحه اللي بترفض، لكن السهله دي لا، السهله دي انت تخاف منها، اللي توافق وتتكلم وتبعت لك صورتها وانا هنا وانا في الليل واللي ومن الجنب ومش عارفه وايه وتصور لك ايه وهدوم، ده تخاف منها. انت تمشي بره ولو جه واحد اقوى منك في الكلمات والحوار هي هتفتح له وتكلمه وتديله والكلام ده، انت ما انتش امن. لا احنا عايزين التقيه النقيه. واحسبك يا بنتي ادام الله عز وجل بصرك وخلى فيه غصه في قلبك من الامر ده، ادعو الله لك بالحفظ. استمر على كده، ما تكلميش وما تسمحيش لحد. سؤالك الثاني، اللوح المحفوظ، طبعا كل واحده لها زوجها مكتوب، ولا التي لم تتزوج في الدنيا تخير من الشهداء، براحتك بقى في الاخره اختاري لك بقى شهيد بقى وشوفي انت عايزه انهي برنس فيهم، عايزه بقى بتوع حماس، عايزه بتوع شوفي، عايزه ايام الصحابه، المهم اختاري لك يعني دوت. لكن كل واحده مكتوب لها، فما تتعجلوش، الله بيبقى اختبار. 20 سنه ومحدش جه والكلام ده وذنب ومش طبعا، ان العبد لا يحرم من الرزق بذنب يصيبه. خنتي هيجي لك اللي عامل العلاقات، واحده تقول لك انا مش عايزه واحد لا مسك ايد واحده ولا بس واحده، طب انت كمان اعملي كده، ما هو انت اعملي كده هيجي لك. وانت عايز دي اللي محدش لمسها غيرك، ما تخشش في بيوت الناس، ما تنطش من الشباك يا ابني وتتكلم وتعمل وتشيت عشان تجي لك التقيه دي، هي قاعده كده، هي قاعده معروفه. طيب المكياج، لا رمضان ولا غير رمضان زينه، ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها او لبعولتهن والابائهن واباء بعولتهن، التمن بقى حاجات اللي موجوده. طيب انا المفروض اعمل ايه؟ ما احطش كده يا بنتي، ده بص الجمال الرباني ده هو ده افضل شيء، هو جه شايفك كده وحبك بالشكل ده، مش هبقى حاطه وعامله وبتاع وساعه الصبح بقى ولا يجي يتخدع الرموش يا شيخ، كلنا عارفين الفيديو ده، يقول له والله اتخدعت يا شيخ، والله يا شيخ ما عرفتها الا من صوتها في الصباحيه يا شيخ، والله يا شيخ الرموش وقعت والصوت مش عارفه ايه والشعر الدنيا بايظه. فما ينفعش كده، الطبيعه احسن، اللي يحبني يحبني على الشكل والسمت اللي ربنا خلقه ده، تمام؟ أدعو الله سبحانه وتعالى لك يا رب بصلاح الحال وبزوج الصالح عاجلا غير آجل، انت وكل بنات المسلمين اللهم امين. ها معانا مين؟ معانا اتصال ولا ناخد حاجه من عندنا؟ ام جويريه؟ ام جويريه من القاهره، السلام عليكم يا ام جويريه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتوره. ايوه يا جميل اتفضلي. طب يا دكتورة أنا بنتي عندها 2 سنين ونص. هي دايما أخوها الصغير، أنا لسه والدة يا دوب ابني كده شهرين، فهي عنيفة جدا معاها، فمش عارفة حتى بتغير من خالتها، إن ماما كلمتها خالتها يعني الصغيرة بتغير منها، إن ماما كلمتها، أنا قاعدة بعيد عن مامتي خالص، بس دايما بتغير من أي حد وعنيفه، ممكن تضرب اي حد صغير مع ان انا لا بضربها ولا بابا بيضربها. طيب تمام، اسمعيني يا ام جويريه اسمعيني. بصوا يا جماعه، الطفل اللي لسه الام اللي لسه والده جديد، دايما بنقول ان لازم اهيئ الطفل الاكبر منه قبل ما يجي المولود الجديد، ده شيء اساسي، ببتدي اعوده ونقرا مع بعض، اخدها معايا للدكتوره وهي بنعمل السونار وتشوف ده بصي القلب وشفتي مش عارفه ايه وهيجي لك كده، احنا ناويين نعمل معاه كذا، وهيئها نفسيا وعقليا وحط في دماغها صور ذهنيه كتيره جدا على المرحله المقبله وتصرفنا معاها ممكن يكون ازاي، وابتدي انا بقول هو الطفل بيبقى محتاج اكل شرب نوم عمال بيعيط عايز يتشال مش عارفه ايه، لكن المهم الحاله النفسيه للطفل الاكبر، ليه؟ لان هو اللي فاهم، شايف امي اتاخدت 2 ونص يعني كويس، يعني هي اتفطمت وكويس 2 ونص فتره جيده خدت كفايتها وكده، بس انا عايزاكي تراعي معاها جزئيه الدعم النفسي، انا بحبك انت تعالي، والولد ده بيعيط نعمل ايه؟ ما تشركيها، طب نعمل ايه؟ طب نفكر ازاي؟ وانا حضناها ببصها بطبطب عليها، جايبه لها هدايا وجايبه لها لعب في الفتره دي، بحيث وعامله جدول لليوم بحيث ان انا اشغل عقل بنتي وعقل ابني الكبير اللي جاه بعده مولود، عشان لا يكره الولد الصغير ولا يحس ان هو خده مني ولا يكره اللي حوله، خلاص بقى في حاله نفسيه سيئه وانا اللي عملت كده. المفروض انا عارفه انك تعبانه وعارفه انك بتسهري ترضعي طول الليل وصاحيه وعامله ومتبهدله والصبح والدنيا، عارفه ان الدنيا هي بتبقى فتره كركبه كده حسبه لله سبحانه وتعالى، ادعي ربنا بتيسير الوقت وببركه الوقت، لكن انا عايزه منك تخلي بالك من النفسيه دي، ليه؟ لانها ممكن تطلع وتنطوي وتحس بالظلم وشوفي الولد ده وتفضل تكره اخوها وكره اختها بسبب اهتمامك الزايد بالطفل الصغير عنها، احنا ما بنقولش ضرب ولا بتاع، لا ده صغير ما بيفهمش ده صغير وكذا وبتاع، عمل ايه؟ طب تعالي ده انت حب، واخدها واحضنها وعلمها ازاي، ووريها ممكن فيديوهات دلوقتي ازاي التعامل مع الاطفال، ونغير للاطفال ازاي، ونلعبهم ازاي، وهم بيحسوا بيه، شوفي ده مسكين ده ما عندوش سنين، شوفي ده، وابتدي ان انا اطيب عقلها من ناحيه الامر ده، بحيث يبقى عندها اليه للعمل في الامر ده. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لك بصلاح الحال انت وهي، اللهم امين. معانا اتصال ولا ناخد سؤال من اللي معانا؟ طيب طيب، السلام عليكم يا دكتوره، انا عايزاكي ضروري في مشكله كبيره، كنت فاكراكي هتقوليها من ضمن اسباب كره المراه للراجل. بصوا بادئين كده عايزين كده على طول، هاتولهم بس منفذ وتلاقيهم يتكلموا على طول. الخصام، جوزي بيخاصمني على طول لأتفه الأسباب، تعبت جدا، كنت بروح أصالحه، زهقت وحزنت على نفسي كتير، وبقيت أنام في أوضة تانية، بقالي 15 يوم غلطانة، بقالي 15 يوم ما بيكلمنيش ونايمة في أوضة تانية، تخيلي. وده وده أقل فترة، أنا حاسة أن كل يوم بنكسر من جوايا، وخيط جوا قلبي بيتقطع، وفعلا نياط القلوب اسمها كده، بتتقطع نياط القلوب من الحزن. كل يوم بيقلمني، فكرت اتصل بحد. ليه يا نهار ابيض، الرقم ده فين؟ ماشي، فكرت اتصل بحد اتكلم معاه، وخفت ادخل في حرام. انا لله وانا اليه راجعون. يا جماعه يا جماعه، احنا بنقول ليله النص من شعبان اهو، ربنا بيغفر لكل حد الا مشرك او مشاحن، يعني من اعتذر اليه اخاه. بقول بخاطب الرجل وبخاطب الست، لان في زوج بيجي يصالح والست تتقمص، تقول لك لا ما تاسفش ما جابش هديه، يجي كده ومش ما جه وجه وصالح وتكلمك وطبطب، مش لازم يقول، هو في راجل هيقول انا اسف؟ والعكس، يعني انت دلوقتي هي جايه وتتحايل عليك 15 يوم سايبها، وسايبها نايمه في اوضه تانية، وانت فين؟ يعني انت فين عاوزك الجسدي وعاوزك الكلامي، فين الحاله النفسيه، فين الكلام ده؟ احنا بتتجوزوا عشان ايه؟ علشان هي تقول لك بص في الله. طبعا ما بنديش حل للحرام، وما بنديش اصل هو انت عملت كذا، فهي يحل لها انها تعمل كذا، بس شوفي قالت ايه؟ فكرت اكلم واحد تاني، وبعدين خفت لقى في دايره الحرام. الزوج اللي ما بيبقاش عارف يحتوي زوجته، الزوج اللي ما بيبقاش عارف يطبطب على الزوج اللي ما بيبقاش مالي عين وقلب وعقل زوجته، مصيبه سودة والله، بتبقى مصيبه. زمان كان الامر اسهل من دلوقتي، زمان كانت بتخرج حاجات محدوده وينفع ان هي تتحجم، لكن دلوقتي لا، الدنيا هي اللي داخله عليها، شباك وباب وراوتر فوق وتحت ومش عارفه فين، وباقه نت في الشارع في كل مكان، في رجال جوه في الدنيا، في ذئاب مستنيه بس تاك مالك. حتى الاموشن الحزين ده ليه؟ طب انت مش يا شيخه رد السلام، ده رد السلام فرض على فكره. هو انت طب السيده عائشه مش راضيه الناس تسمعوا بلاوي بلاوي، وتبقى في وضع هي حزين، لا احل لها، مش معنى ان هي عملت كده تبقى احل لها. بس خلي بالك، المؤمن هين لين سهل. عندي حديث، من اعتذر اليه اخاه ولم يقبل عذر لم يرد الحوض. عايزين ايه مصيبه اكتر من كده؟ يعني احنا نخاف ايه اكتر من كده؟ بس مجرد ان يجي بس حد يقول لك انا اسف، طب معلش، طب تعالى يا عم غلطت، ايه المشكله؟ ما الدنيا كلها بتغلط، يعني عملت ايه يعني؟ وجات وتاسفت مجياها دوت، خلاص خلاص، لينوا في ايدي اخوانكم، لينوا كده وخليكم هينين، لان ما بقاش ماسكين كده وصلبين، وهو ده واذا كان عاجبهم لا، ويعجيل ويعمل وعد، وتصعبوا يعني التواصل، وتصعبوا مواقف الود ما بين الزوج والزوجه بسبب اعملي كذا، هيركبوكي. بصي اوعي تسامحي، وهو اوعي تعمل، تركبش تبقاش راجل ولا تتسمى راجل في سوق الرجاله. لو انت مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه مع السيده عائشه؟ حصل مشكله، حصل مشكله والاثنين مع بعض زعلانين، نجيب مين طب يحكم ما بيننا؟ قال اجيب عمر، قلت له لا، هات ابو بكر، ابوها وافق النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام. والله الرسول يعني ربنا يجمعنا بيقولوا امين في الدنيا قبل الاخره. وراح النبي صلى الله عليه وسلم، لما جه سيدنا ابو بكر عمل ايه؟ وكان زعلان، انت بتقولي عليه كده؟ ابوها جه عليها. بعد ما مشي، مش بقى شفتي؟ مش بقى يوم جاي ممكت فيها بقى، شفتي اهلك قالوا عليكي وعملوا ده، انت تستاهلي ده، انك كويس ان انا لمك اصلا ده. لا لا لا، الا ترين ان انا حلت بينك وشفتي انا كنت كويس ازاي وراجل زوج محب؟ هو ده التصرف، لكن صلب كده صعب صعب. أدعو الله سبحانه وتعالى لكم بصلاح الحال، اللهم امين. معانا مين؟ معانا ناديه من القاهره. السلام عليكم يا ناديه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أدعو الله سبحانه وتعالى لكم بصلاح الحال. اسمعيني من التليفون، وطي التلفزيون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بحبك في اللعبه الصراحه، احبكم الله يا حبيبتي، جزاك الله خيرا. من انت وانا عاوزه اكلمك والله وبرن على الرقم. طب الحمد لله ثلاث رسائل، الحمد لله انهم كلمتينا النهارده، الحمد لله. بقولك يا دكتورة، والله عندي ابني عنده 16 سنة. تمام. ومن صغره يعني صراحة ضربناه كتير وعمل معاه كل شيء، تحايل ما نفعش وضرب ما نافع، وحتى المدرسة تافه. ايه اللي بيعمله ابنك؟ ايه الغلط اللي ابنك بيعمله؟ صراحة الغلط اللي بيعمله يعني كان بيهرب من المدرسة وما بيسمعش الكلام، ويعني ويغلط في الناس قبل المشاكل مع الجيران، مع أعمامه، مع أي حد. ده الابن الكبير؟ ده الكبير؟ ايوه الكبير، هو عنده 16 سنة، ولحد والوقت الحالي اتلم على العيال وبيشرب سجاير. طيب اللي بعده، اللي بعده سنه كام سنه؟ اخوه اللي بعده، اللي بعديه بنت عندها 14 سنه. طيب والده موجود؟ والده والله بيشتغل كده، مسافر على طول، يعني بيشتغل في مصر على طول. يعني في تواصل ما بين الاب وما بين الابن، بيوجهه وبيقول له ولا مفيش تواصل؟ ده يعني ممكن نقول للمسك لابوه يجي من مصر يمسك ويضربه. يمسك ايه؟ اما بينه وبين ابوه مفيش اتفاق خالص. الكلام ده من امتى؟ بينه وما بين ابوه مفيش اتفاق، من امتى؟ من ساعة والله ما كبر، يعني حتى يعرف ابوه انه جه يمشي. وما رش الا تزعق مثلا معايا وكلامه، حتى عمامه وقرايبه بعدوا عني وقالوا لك احنا مالناش دعوة دي. حتى يحصل أي مشكلة يقولوا له روح لوالدك. لما انا تعبت خالص نفسيا وعياط وزقع، لما والله كنت بقول يا رب خده خلينا. لا لا لا ليه بس؟ طب اسمعيني يا اخت ناديه، اسمعيني. بصوا يا جماعه، الطفل اللي بيهرب من المدرسه ده من بدايه المشكله، قالك كان بيضربوه من الاول ليه وبتزعقوا له ليه؟ عشان كان بيهرب من المدرسه. بيهرب من المدرسه ده في سبب، العرب بتاعه هروبه. ايه السبب؟ ها، مش مستمتع في المدرسة، في تنمر عليه في المدرسة، مش فاهم، عنده ضعف في القراءة فبيحرجه المدرس، وشخصيته ما تسمحش ان حد يحرجه، وانت حد شخصيته قوية. ها، لازم يكون في سبب. الغلطة مش ان انا اضربك ان انت طلعت من المدرسة، الغلطة ان انا اسألك انت ليه عايز تسيب المدرسة. ده اول حاجة. طيب التعليم ما انتش نافع فيه، خد حاجه تانية، مش شرط، كمل على قد ما تقدر، ما تكمل وتعلم صنعه وتعلم حاجه وابرع فيها، ونعمل لك تجاره، 9 أعشار الرزق في التجاره، والله لو طب معاه ايه وماجستير ودكتوره التجاره، 9 أعشار رزق في التجاره. اسمعوا الكلام، ورب الشباب على كده، رابعه ابتدائي نزلوه سوق العمل، بس في مكان تكوني انت امنه وعارفه ان المكان ده امن على ابني، ما بروحش الاقي اللي بيشربوا سجاير واللي بيعملوا واللي بيلفوا، لا، مكان امن، ويتعلم ابنه ويحتك بسوق، يحتك بناس ويعرف يجيب القرش، يجيب تمن قصة شعره، يجيب تمن كتبه، تمن درسه. حلو جدا، سن كام؟ 10 سنين نعلموه ونزلوه، بس في مكان امن. طيب كاره مدرسه اتعلم صنع، في بدائل، كان القعده تتقعد معاه، انت عاوز ايه؟ طب دلوقتي 16، الحل ايه؟ الحل كبير في العيله، حد الولد بيحبه، ما فيش عمار بينه وما بين ابوه، شوف ابن عمه، ابن خاله، حد يعني فرق سن مش كبير قوي، وفي نفس الوقت الولد يعني ايه ممكن يسمع الكلام. ولد زي دوت بيسمع وبيتخانق، ما بيعجبوش العجب، او عنده حاجه مكبوته فبيطلعها في الخناقات والتمرد، لازم في سبب، لازم اعرف السبب، لازم يتقعد مع الولد قعد. ينفع لو يروح لمعالج نفسي؟ طبعا بيرفضه، فعشان كده بقول لك حد مؤتمن، او انت شوفي حد وقعد، تعالى يا ابني اقعد، انت عاوز ايه؟ ومش عايزه، طب ايه البديل منك؟ طب ايه رايك؟ احنا عندنا 1 2 3، طب ممكن تاخد لحد الدبلوم ومش عارف ايه، طب ممكن تخلص معهد وبعدين مش عارفه كذا، ونجيب لك في الدراسه كذا، طب اساعدك بامر مادي لو انت عايز تشتغل، اشوف هو عاوز ايه. واحد له شخصية وبيفرض ومش عاجبه حد، ده حد كويس لو تم توجيهه صح، وكتير جدا جدا من الشباب وبنشوفهم زي الفل، وغطي شخصيته الجميلة اللي زي الفل، راجل واعتمد عليه، والله وراجل واعتمد عليه، مش عشان يفتح بيت واتنين، لا، ده انت تمسكيه مقاليد إدارة مكان واتنين وتلاتة، لكن بيطفي على شخصيته اللفظ، الكلمة اللي مش عارفة ايه، وانا وحش، وهو مش كده. نطلع بس الحاجة الجميلة اللي فيه، لو عرفتوا تكتشفوا الامر ده ادعوكي. اولا طبعا هتفضلي تدعي، بالله عليك الكلمه الاخيره دي انا يعني ازعل منك، ازعل منك بجد، ادعي عليه، تدعي على ابنك، ما هو هيفضل متنيل كده. ما لا ندعي يا رب اصلح حاله، يا رب بصره، يا رب خلي كلامنا يوصل، يا رب اهديه، يا رب جيب له الصحبه اللي تعمله. ما هي الصحبه احنا من السجاير وكل دي، كل دي اعراض. نقعد مع الولد واحد مؤتمن يقعد معاه وحد، وانت كمان وكوني داعيه ومصليه ركعتين. يا ابني شوف انت عاوز ايه واحنا نعمل لك، بس حبه عليك وحبه احنا ننفذ جزء من اللي انت عامله، عشان مش هنذبحك ومش هنسقه لك. ما بتسقاش العلام، ما بتسقاش والكلام ده ما بتسقاش. بس شوف انت عايز ايه، وشايف فلان لما عملش، وشايف فلان اللي ضيع، وشايف فلان، ولا شايف فلان هي عايز، انت عايز انهي حياه من دول؟ طب نعمل كذا، طب اسوي كذا، طب نخلي كذا، طب في بديل كذا. هو ده، لكن ضرب وعمل هيفلت وتعالوا قابلوني، مش هينفع الكلام ده. نقعد معاه، ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بصلاح الحال، اللهم امين. معانا اتصال ولا ناخد؟ طيب ما حاجه من اللايف وبعدين ناخد حاجه تانية من الاسئله. اميره بحجابي، حلوه الاسم، شوف نتكلم على الحجاب اهو. انا بحبك في الله دكتوره، احبك الله، ادعي لي ربنا يرزقني بالزوج الصالح. يا ربي يا اميره انت وكل البنات يا رب يرزقكم بالزوج الصالح، تقي النقي القران الرباني بقى لسه بتاعتنا دي، عاجلا غير اجل، اللهم امين. لما يجي لي عريس ما بيحصلش نصيب، يرفض يا يجي من عنده يا ما بيردوش. انا هقول لك لسه ما جاش النصيب، لسه النصيب ما جاش، ما زعليشي. احنا ندعي يا رب انا عايزه الخير اللي يعني في الدنيا والاخره، اللي يملى عيني وقلبي وعقلي يا رب، الصالح الكويس الطيب اللي بيخاف منك يا رب، هو ده المعيار. ما جاء بيجي ويمشي الف سلامه، اللي بعده حبيبتي اللي بعده. ما انت والله ولا الكلام ده، ولا تزعقلي ولا تزهقي ولا الكلام، المناسب. ما هي مش جوازه وخلاص، لا تجوزي اتعنسي، لا حد كويس وانت ترتضيه وقلبك ذات نفسه يرتضيه. وادعي ربنا سبحانه وتعالى يجي لك التقين النقي يا رب يا اميره. حب الرب بتقول انا حبيت حجابك، جزاك الله خيرا. وجبت زيه، ده ممتاز جدا، ممتاز جدا. انت شكلك، شكرا يا حبيبتي، ربنا يكرمك يا رب، ربنا يبارك فيك ويجعلك افضل، اللهم امين. ديت مين؟ دي حب الرب والدين، حلو جميل. طيب ناخد سؤال من الاسئله قبل ما يقولوا لنا بسرعه اتصال، نشوف كده. يا ريت تردي. برد. انا محتاجه تكلمي، هل يجوز ان انا اطلب الطلاق عشان جوزي مخاصمني تاني؟ جوزك مخاصمك تاني؟ لا ما يجوز انك تطلبي الطلاق عشان مخاصمك، لكن تعملي قاعده تقول تعالى هنا يا ابن الحلال، انت مخاصمني ليه دلوقتي؟ طبعا خير من يبدا بالسلام. لازم تعرف كده ان انا ادام قلت السلام عليك يبقى انا فيا الخيريه. ايه بقى اللي مقموس على ايه؟ وفي راجل بيتقمص اصلا؟ وبعدين خلاص انا جيت، معنى جيت قلت خلاص وعامله لك تورتايه وجايبه لك ورد وشموع هطفيها عليك، يعني خليك كويس بالراحه وباسلوب حلو، واتكلمي بانوثه، واتكلمي بهزار مره وبدلع مره. كتير جدا جدا بنكتشف شخصيات اول مره نعرف الجانب المضحك الجميل اللي فيه ومتعلمه. ده مش عيب، مش عيب ان الواحد يتعلم ازاي يبقى لطيف في كلامه، وازاي يبقى حلو في كلامه، وازاي ان انا استجلب حتى يعني رضا قلبه من طريقه الكلام. محتاجين نتعلم الكلام ده. السلام عليكم يا دكتوره، انا بحبك جدا. معانا دقيقة؟ طب ممكن بسرعة ناخدها. ممكن أسأل سؤال؟ أنا بحب زوجي جدا بس ساعات بتحصل مشكلة عادي من بتاعة البيوت، بيقول لي ألفاظ وحشة غلط، يعني بكره أسمع الكلام ده، ووقت عصبيته لما بيهدى بيقول لي حقك عليا ما تزعليش، وبيصفى وكده، بس الكلام وحش جدا وبيجرحني وما أقدرش أقوله. بس هو طيب وكويس وحنين، وبعدين أسكت ويرجع تاني، بس هو طيب وكويس وحنين وأنا زهقت وبيشتمني. الزوج الغلط أبو لسان، أبو كده. خلي بالك يا ابني، أنت بتفضل تسكت تسكت تسكت وتبقى عاملة زي السفنجة ماشي، بعد كده بقى بتبقى السفنجة، بتبقى سمكة حجرية سامة، بص لسانها كده مش بقى بيلسع، ده بيبقى سيف بيضرب وعصاية كده بتلسوع. ما ينفعش ان انت تبقى سمت لزوجتك بالشكل ده، انت ما تبقاش غلط عشان حتى اولادك ذات نفسهم كمان يتعلموا ده والدي كذا ومسك نفسه. مش عشان انا مش قادر اقول، لا ده احنا بنقول وبنعرف نتكلم ونبهدل، لكن ما ينفعش يبقى ده الحوار اللي بين الزوج والزوج. الاحترام والتقدير والكلمة الطيبة عشان هي تتعلم هي كمان، ما تبقاش غلطه ونكديه، ها، وتبقى السمكه حجريه مش بتحدفك بطوب وبتحدمك بتاع سم حجر زلط كده. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لنا ولكم بصلاح الحال، وتبقى البيوت بيوت جيده. انبه تاني، النهارده ليله النصف في بعض البلدان، اقعدهم وادعوا ربنا يا رب اختم لنا بالصالحات، اللهم امين. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أرباح